وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قانون بسكون ميم الجمع والدرجة معه من الدرجة. إن الله بكل شيء عليم عليم عليم. الأزرق بتوسط شيء وثلاثة العارض. إن الله بكل شيء عليم. الأزرق بمد اللين والعارض. إن الله بكل شيء عليم. ابن ذكوان بالسكت على شيء واندرج معه حفص. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قانون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما يتقون حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم عليم عليم. الأزرق بتقليل الياء وتوسط الشيء وثلاثة العارض. إن الله بكل شيء عليم. الأزرق على الوجه السابق بمد شيء والعارض. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. حمزة بالإمالة والسكت على شيء واندرج معه إدريس. إن الله بكل شيء عليم. حمزة على الوجه السابق بتوسط شيء. إن الله بكل شيء عليم. حمزة بترك السكت واندرج معه الكسائي وخلف العاشر.